الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نعم. وأما الدين الصحيح فهو طاعة الله وطاعة رسوله بتصديق خبرهما والاعتراف به والتعبد لله بذلك وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، فكل من كان أكمل طاعة لله ورسوله كان أكمل دينا. هذا هو الأصل الثاني، الدين. الدين من الأصول التي تقوم عليها الفضائل، فهو أحد أسس التحلي بكل فضيلة وخصلة طيبة مباركة، وهو سبب للفوز بخيرات الدنيا والآخرة. ما هو الدين؟ عرفه المؤلف بقوله طاعة الله وطاعة رسوله بتصديق خبرهما والاعتراف به والتعبد لله بذلك وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. يؤخذ من هذا التعريف أن الدين هو طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله في كم أمر؟ في ثلاثة أمور. الأمر الأول تصديق خبر الله تبارك وتعالى والاعتراف به والتعبد لله بتصديقه والإقرار به، والأمر الثاني بامتثال أوامر الله تبارك وتعالى الواجبة والمستحبة الظاهرة والباطنة، والأمر الثالث اجتناب نهي الله جل وعلا ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ما كان قولا وما كان فعلا. وقد لخص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تعريف الدين بقوله والدين ما بعث الله به رسوله وهو ما يجب على المرء التصديق به، هذا يتعلق بباب الخبر، والعمل به هذا يتعلق بباب الأمر والنهي. قال والدين ما بعث الله به رسوله وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به، والكلام موجود في مجموع الفتاوى مجلد 28 صفحة 80. هذه الطاعة أيها الإخوة تعني ماذا؟ تعني تطبيق وعمل ما دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الدين هنا بالتعريف الذي ذكره المؤلف يعني العمل والتطبيق للشهادتين، لمدلول شهادة أن لا إله إلا الله ولمدلول شهادة أن محمدا رسول الله. والناس في هذا سواسية أم متفاوتون؟ متفاوتون. لما كان الناس متفاوتون ذكر المؤلف هنا جملة تدل على تفاوتهم، قال فكل من كان أكمل طاعة لله ورسوله كان أكمل دينا. هذا يدلنا على ماذا؟ على أن الناس يتفاوتون في الديانة، والواقع خير شاهد. وهكذا يقال كل من كان أكمل طاعة لله ورسوله كان ماذا؟ كان أقوى إيمانا، وكل من كان أكمل طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان أعظم استقامة، وهكذا. هذه الطاعة أيها الإخوة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم لها أحكام لا بد من التنبه لها ولا بد من مراعاتها. الحكم الأول أن هذه الطاعة تكون ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية، لا فرق في ذلك أبدا بين هذه الأمور، فهي تكون في السر فيما بين الإنسان وبين نفسه، وتكون في العلانية أمام الناس، وتكون أيضا في الباطن، وتكون أيضا في الظاهر وما يقوم به الإنسان بجوارحه. فطاعة الله جل وعلا أيها الإخوة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الصادق في عبودية الله تبارك وتعالى على منوال واحد من حيث هذه الحالات. وأداء المسلم للطاعة على هذا الوجه يسلم بإذن الله من النفاق ومن غير ذلك من الصفات الذميمة التي تدل على الخلل في التدين والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحكم الثاني أن طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على طاعة كل محبوب إلى النفس، فكل محبوب إلى النفس فطاعة الله جل وعلا مقدمة عليه، وكل محبوب إلى النفس فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة عليه، مهما كان هذا الشيء محبوبا إلى النفس ومعظما في النفس فلا بد أن تكون طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أولى منه. وهذا قد سبق تفصيله في التعليق على كتاب القول المفيد في باب المحبة. الحكم الثالث أن طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تكون مع المكلف في جميع ظروفه، تكون مع المكلف في جميع ظروفه التي يمر بها من حيث الصحة والعافية، من حيث الشدة والرخاء، من حيث القوة والضعف. طاعة الله جل وعلا ملازمة للإنسان في هذه الظروف، فهذه الأحوال وهذه الأوقات فيها عبودية لله تبارك وتعالى، وفيها طاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال شيخ الإسلام كلمة عظيمة هنا، قال: فحقيقة الأمر أن كل عبد فإنه محتاج في كل وقت إلى طاعة الله ورسوله، وهو أن يفعل في ذلك الوقت ما أمر به في ذلك الوقت. إذن كل وقت وكل ظرف وكل حالة لها عبودية، ولا بد للإنسان أن يراعي هذه العبودية لله جل وعلا، ما هو المطلوب منه شرعا في حال الرخاء مثلا، في حال الشدة مثلا، في حال القوة مثلا، في حال الضعف، في حال المرض، في حال العافية إلى آخره. الحكم الرابع أيها الإخوة من أحكام طاعة الله وطاعة رسوله أن طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون على وفق الشرع، وهذه حقيقة العمل الصالح. حقيقة العمل الصالح المعتبر هو طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بالقيام بالمشروع، وهذا يعني أنه لابد من تحقق وتوفر أمرين: الأول الإخلاص لله جل وعلا، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم. ومن استقام على هذا، أعني أدى الطاعة لله وقام بالطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على وفق ما شرع، جاءته الخيرات من كل النواحي وتتابعت عليه المكرمات من رب العالمين سبحانه وتعالى، وكان التوفيق من أقرب الأمور إليه فيما يقوم به ويأتي به بإذن الله عز وجل. ومن هنا نبه شيخ الإسلام رحمه الله على هذه الجزئية، قال: والمسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع، ما هي الثمرة؟ قال: فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة. والمسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة. هذا موجود في الاستقامة في المجلد الأول صفحة 100، والكلام في هذه الجزء يطول، لكن هذه إشارات. الحكم الخامس أيها الإخوة من أحكام طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام أن هذه الطاعة واجبة على كل أحد بحسب استطاعته، لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقولنا أيها الإخوة بحسب الاستطاعة فيه إشارة إلى جزئية مهمة جدا عند القيام بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الجزئية هي ضرورة بذل الجهد واستفراغ الوسع والطاقة في القيام بالطاعة، ولو واجه الطائع شيئا من المشقة، ولو وقع له شيء من التعب، فلا بد أن يبذل جهده وأن يستفرغ وسعه قدر الإمكان في أداء الطاعة على الوجه الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى. فإن التعب أيها الإخوة في ذات الله تبارك وتعالى محفوظ للعبد، والتعب من أجل الله جل وعلا وأداء طاعته والقيام بما يحبه على الوجه المشروع مأجور عليه العبد، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله. وإذا لم يتعب أيها الإخوة المرء لله تبارك وتعالى ويبذل قوته لربه جل وعلا، فلمن يبذل تعبه ولمن يعطي هذه القوة وفي أي شيء يصرفها؟ من هنا قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: من رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب في خدمة الخلق ولا بد. من رغب عن التعب لله ماذا يحصل؟ ابتلي بالتعب في خدمة الخلق ولا بد. انتهى كلامه. وكلما أيها الإخوة زاد التعب زاد الأجر وعظم الثواب، لكن لا بد أن نتنبه هنا أنه لا يعني أن يتقصد الطائع الإشقاق على نفسه أو يسلك الوسائل التي فيها تكليف ما لا يطاق من الأعمال، لا، ليس هذا المراد من قولنا كلما زاد التعب زاد الأجر وعظم الثواب، إنما المراد والمقصود أن يبذل المسلم جهده في طاعة الله تبارك وتعالى وفي القيام بالمأمور. فإن تطلب ما يقوم به من طاعة وعمل صالح شيئا من التعب وشيئا من المشقة، ماذا عليه في هذه الحالة؟ عليه أن يجتهد في أداء هذا المطلوب على وجهه ولو كان في ذلك شيء من التعب. الآن كثير من الناس يذهبون للحج لكن يتقصدون أن يتعبوا أنفسهم؟ لا يتقصدون أن يتعبوا أنفسهم، لكن لو واجهوا مشقة وتعب فإنهم مأجورون على هذه المشقة وهذا التعب الذي حصل لهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 10-622 قال: فكثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، يعني يزيد الثواب ويعظم الأجر، فكثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب، يعني التعب يأتي عرضا لا يأتي قصدا. قال: وهذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآصار والأغلال ولم يجعل علينا فيه حرج ولا أريد بنا فيه العسر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الحكم السادس أيها الإخوة من أحكام طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذه الطاعة لا بد أن تكون قائمة على الاستسلام لله، لا بد أن تكون قائمة على الاستسلام لله جل وعلا وعدم المعارضة لأحكامه جل وعلا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا تكون الطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا أصل عظيم سبق ذكره في دروس عديدة متقدمة. الحكم السابع أيها الإخوة من الأحكام المتعلقة بطاعة الله وطاعة رسوله، وهي من الأحكام الهامة في هذا الباب، وهي تربية الأولاد والناشئة على هذا الأصل العظيم والأساس الكبير من أسس النجاة والحماية للناشئة. إذن نقول من الأحكام تربية الأولاد الصغار وإنشاء الناشئة على هذا الأصل منذ الصغر، وتعويدهم لزوم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من حين نعومة أظفارهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 11 صفحة 504، قال: ويجب تعليم أولاد المسلمين ما أمر الله بتعليمهم إياه. ويجب تعليم أولاد المسلمين ما أمر الله بتعليمهم إياه وتربيتهم على طاعة الله ورسوله، وتربيتهم على طاعة الله ورسوله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بهذا الأصل الثاني وهو الدين الصحيح. نعم. والجهاد وحكمه بذل الجهد القولي والفعلي بتنفيذ أمر الله وأمر رسوله بالنفس وبالغير، وذلك تبع القدرة والاستطاعة. فمن كان أكمل في هذه الصفات الثلاث العلم والدين والجهاد كان أكمل وأفضل وأرفع عند الله درجة. نعم، هذا هو الأصل الثالث الذي تقوم عليه الفضائل، الجهاد. هذه الجملة التي قرناها أيها الإخوة فيها عدة أمور. الأمر الأول في بيان مفهوم حقيقة الجهاد. ما هو الجهاد؟ الذي أراده الله تبارك وتعالى وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن إذا أطلق الجهاد ما إن يذكر إلا ويتبادر إلى حمل السلاح وجهاد المعركة ونحو ذلك، وهذا مفهوم قاصر لمفهوم الجهاد. ولهذا قال المؤلف هنا رحمه الله تعالى: والجهاد وحده، يعني تعريفه وضابطه، بذل الجهد القولي والفعلي بتنفيذ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. اختصر شيخ الإسلام رحمه الله تعريف الجهاد بتعريف عظيم كما في المجموع، مجموع الفتاوى 10-192، قال: والجهاد هو بذل الوسع، هو القدرة، قال: هو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه. إذن هناك يحب أمور يحبها الله جل وعلا وأمور يبغضها الله سبحانه وتعالى. جهاد النفس الحقيقي أن تبذل الوسع والقدرة والطاقة في تحصيل ما يحبه الله جل وعلا وفي دفع ما يبغضه سبحانه وتعالى ويكرهه. إذا وقفنا على هذا التعريف الذي ذكره الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، ماذا يدخل فيه؟ يدخل فيه كل ما يحبه الله تبارك وتعالى، ويندرج تحته كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأقوال الطيبة والأفعال الحسنة والاعتقادات العظيمة والعبادات الجليلة والأخلاق السامية، كل هذا يدخل في هذا التعريف. وهذا الجهاد كما قال المؤلف هنا إيش قال؟ تبع القدرة والاستطاعة. هذا الجهاد تبع القدرة والاستطاعة، يكون بالقول ويكون بالفعل. وكذلك يدخل هنا في الجهاد، أعني في تعريف المؤلف، جهاد كل ما يضاد ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من الأقوال السيئة ومن الأفعال المنحرفة ومن الاعتقادات الباطلة ومن العبادات المخالفة للسنة ونحو ذلك. من هنا قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 10-191 مبينا حقيقة الجهاد، قال كلمة عظيمة، قال: وذلك لأن الجهاد حقيقته، ما هي حقيقته التي أمر الله جل وعلا بها؟ قال: الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. هذه حقيقة الجهاد التي يريدها الله تبارك وتعالى، يدخل فيه جهاد الأعداء. ولذلك علي لجهاد الأعداء أحكام شرعية وضوابط لابد أن تراعى. إذا علم هذا أيها الإخوة، نتأمل كلام المؤلف هنا، نجد أنه أشار إلى مسألة وهي أنواع الجهاد، حيث قال: بذل الجهد القولي والفعلي بتنفيذ أمر الله وأمر رسوله في النفس وفي الغير. هذا فيه ماذا؟ فيه تحديد الجهة التي تجاهد، والجهة التي ينفذ فيها أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر قال: جهاد في النفس، يعني جهاد النفس، جهاد النفس. وجهاد النفس هو من أفضل أنواع الجهاد. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله. هذا أفضل الجهاد، أفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله تبارك وتعالى. طيب السؤال: كيف يجاهد المرء نفسه في ذات الله؟ فصل هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد 3 صفحة 10، حيث قال رحمه الله تعالى شارحا أنواع جهاد النفس، وانتبهوا لكلام إخواني وارجعوا إليه. قال: فجهاد النفس 4 مراتب، إحداها وهي المرتبة الأولى أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدار. الثانية، المرتبة الثانية مراتب الجهاد، أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. الثالثة قال: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة من مراتب جهاد النفس أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. قال: فإذا استكمل هذه المراتب 4 صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا نوع من أنواع الجهاد. النوع الثاني قال: وفي الغير، يعني تنفيذ ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل في الغير. والغير يدخل فيه عموم المسلمين من العوام ومن المثقفين، يدخل فيه الكفار لأنه من أنواع الجهاد أيضا، ويدخل فيه المنافقون وهذا من أنواع الجهاد ويدخل فيه أهل الأهواء والبدع، فرد باطلهم وبيانه نوع من أنواع الجهاد. هذا ما يتعلق بهذه الجملة. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال فمن كان أكمل في هذه الصفات الثلاث العلم والدين والجهاد كان أكمل وأفضل وأرفع عند الله درجة. هذه ثمرة ماذا؟ التحلي بهذه الصفات. والناس في هذا يتفاوتون أيها الإخوة ما بين مستقل وما بين مستكثر، لكن من كان أكمل في الأخذ من هذه الصفات والاجتهاد في التحلي بها والعمل بها لا شك أنه من الكمل ومن الذين ترفع درجاتهم عند الله تبارك وتعالى. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن خير الدنيا والآخرة وصلاح المعاش والمعاد في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وللصحابة منها النصيب الأوفر والحظ الأكمل، يعني من هذه الصفات الثلاث العلم والدين والجهاد. نعم. والآثار أكبر شاهد على ذلك، فإن الصحابة رضي الله عنهم هم الواسطة بين الأمة وبين نبيهم في إيصال جميع العلوم النافعة وفي تنفيذ دينهم، فما وصل للأمة من علم ودين إلا على أيديهم وبسببهم، ولا انتشر الدين في مشارق الأرض ومغاربها إلا بعلمهم ودينهم وجهادهم، وهم في ذلك الفرد على مراتبهم. وكذلك من بعدهم من أئمة الدين والهدى الذين كانت لهم الآثار الحميدة والنفع الكثير والفضائل الوزيرة. وهذا حق لا يعني ينكره إلا جاحد، فخير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، لأنهم أخذوا بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليه وأمر بالتحلي به من هذه الصفات الثلاث. فأكثر الناس أخذا بهذه الصفات وأعظمهم نصيبا هم الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعني نحتاج إلى شاهد أكبر مما كتب الله على أيديهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرهم شاهدة بذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. وإنما ينبوع ذلك وما تجره أصله من هذه الفضائل الثلاث. نعم. ووجه الحصر ورجوع الفضائل كلها إلى هذه الثلاث أن النصر الحاصل على الإنسان، يعني لماذا كانت الفضائل منحصرة في هذه الأصول الثلاثة؟ لماذا رجعنا جميع أصول الفضائل إلى هذه الصفات العلم والدين والجهاد؟ نقف على هذا ونكمل إن شاء الله ما تبقى في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.